بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء، وهذا هو القول المعتمد الموافق لكلام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات منها. لكنه قيد في بعض الكتب بما قبل النبوة، أما الأكثرون على أنه يجوز عليهم الصغائر قبل النبوة وبعدها. آمين. ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات منها قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله تعالى في حق داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وغير ذلك من النصوص كقوله تعالى لنبيه محمد: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا فيه إثبات فعل المعصية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، فنحن نقول اقتداء بالجمهور: واستغفر لذنبك هي معصية حقيقية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فأمر الرسول بالاستغفار منها فاستغفر. وأما قوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد فسره بعض ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد فسره بعض العلماء بأن معناه: ليحفظك الله من ذنبك فيما مضى وما بقي من عمرك، وفسره بعضهم بغير هذا. ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم فيفعل مثل ما فعلوا، لأنهم قدوة للناس. هذه الشاعرة قالوا: لا يجوز من الأنبياء معصية ولا مكروه، لأن الناس مأمورون بالاقتداء بهم، فلو كان يحصل منهم ذنب أو مكروه لكان في ذلك أمر للناس بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه، وهذا باطل، فوجب تنزيههم عن المعصية والمكروه بالمرة، ويدفع هذا على قول الجمهور بأنهم ينبهون قبل أن يقتدي بهم أحد فيتوبون، فلا يحصل اقتداء الناس بهم في ذلك، فلا يلزم من ذلك أن يكون أتباع مأمورين بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه. قال المؤلف رحمه الله: بذلك يندفع. نعم. اندفع المحظور. قال المؤلف رحمه الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. الشرح: من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من عشرة. نعم. ليس منهم بنيامين. الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر ونحو ذلك، وهم من عدا وتصفيههم أباه، وهم من عدا بنيامين. نعم. بقولهم: إنك يا أبانا إنك لفي ضلالك القديم. قال المؤلف رحمه الله: والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. الشرح: الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا يوسف، بل هم ذريتهم، لأن هؤلاء منهم من أوتي النبوة. لأن ذريتهم. والسبط لغة تطلق على الابن، وابن الابن. قال المؤلف رحمه الله: باب الردة. فصل: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر. الشرح: أي الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك. لأنه ومعنى قولي أفحش أي أقبح، لأنه خروج من الحق إلى الباطل، وليس المعنى أنه أشد أنواع الكفر. بل أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الشيوعي لا إله، والحياة مادة، وقول الحلول الوحدة وآل الوحدة أي أن الله هو جملة العالم. قول أن الله والحلول عقيدة الحلول أي أن الله يحل في كل في غيره، فليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى. ما

كان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية يستوجب بها النزول في قعر جهنم وهو محل الكفار، لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما في النزول عصاة المسلمين. في المستدرك للحاكم: الويل واد في جهنم قعره 40 خريفا يهوي به الكافر يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: الحديث هو إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال المؤلف رحمه الله: إن العبد ليتكلم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حديث الشيخين فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين. كان في كندا رجل توهم من بيت الابن قال له احمد، هذا نحى منحى سيد سابق بان كلمات الرده لا يحكم على قائلها بالكفر الا يكون ناويا ومعتقدا وشارح صدره، ثم ادعى ان جهنم ليس قعرها هذا بل ابعد من هذا، فاحتج لذلك بروايه في الطوراني وليس كما زعم. رأيتم الأوراق التي كتبها؟ نعم مولانا. نعم. رأيتها؟ نعم مولانا. أين رأيتها؟ هنا عندكم. أين هي الآن؟ لا أدري، إن شئتم أسأل. الحزوري اجتمع به فأفحمه. نعم. هناك في كندا محمد حزور. درس في المغرب سبحان الله في هذا الزمن. أكثر من يتخرج من القاهرة أو وغيرها يطلعون. لا شيء يحملون هذه الشهادات فيغرون بها الناس. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ ولا شرح الصدر به.